بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الكلام على مسألة كون خطاب كون كلام الله تعالى في الأزل يسمى خطابا، وبعد هذا ينتقل الكلام إلى مسألة أخرى، وهي هل يتنوع الكلام النفسي في الأزل؟ هل الكلام الأزلي يتنوع؟ وفي ذلك يقول قال رحمه الله: والأصح والكلام النفسي في الأزل قيل لا يتنوع إلى أمر ونهي وخبر وغيرها لعدم ما تتعلق به هذه الأشياء بالذات، وإنما يتنوع إليها فيما لا يزال عند وجود من تتعلق به، فتكون الأنواع حادثة مع قدم المشترك بينها. والأصح تنوعه في الأزل إليها بتنزيل المعلوم الذي سيوجد منزلة الموجود، وما ذكر من حدوث الأنواع مع قدم المشترك بينها يلزمه محال من وجود الجنس مجردا عن أنواعه، إلا أن يراد أنها أنواع اعتبارية أي عوارض له يجوز خلوه عنها، تحدث بحسب التعلقات، كما أن تنوعه إليها على الثاني بحسب التعلقات أيضا لكونه صفة واحدة كالعلم وغيره من الصفات. فمن حيث تعلقه في الأزل أو فيما لا يزال بشيء على وجه الاقتضاء لفعله يسمى أمرا، أو لتركه يسمى نهيا، وعلى هذا القياس. وقدم هاتين المسألتين المتعلقتين بالمدلول في الجملة على النظر المتعلق بالدليل الذي الكلام فيه باستتباعه ما يقول. قال: إن الكلام النفسي في الأزل، ذكر هنا النفسي لأنه هو الذي يلازم الأزل، إلا يوجد كلام لفظي في الأزل على مذهب الأشاعرة، أن الأزل إذا أطلق الكلام في الأزل فإنه يستلزم النفسي، هذا على طريقة الأشاعرة الذين يقولون بأن الكلام النفسي هو الكلام الحقيقي، وأن الكلام اللفظي هذا لهم فيه نظرية سيأتي بحثها. الكلام اللفظي لهم فيها مذهب، والكلام النفسي هو الذي يعتبرونه قيما بالله تعالى. وقد فسرنا الكلام النفسي فيما سبق وسيأتي مرة أخرى تفسيره، لكن تقدم أنه هذا الحديث الذي يكون بخلدنا وينقسم إلى الأمر والنهي وكذا وكذا إلى آخره، وهو لا يختلف باختلاف اللغات، ثم يعبر عنه باللفظ الذي هو دل عليه. فمثلا قد تجلس في مكان وتحتاج إلى أن تشرب الماء فتقول: سأقول لفلان اسقني. هذا المعنى هو الذي يسمى بالكلام النفسي، سواء عبرت عنه بلغة عربية أو بالعجمية أو بأي لغة، فإنه يبقى هو لا يختلف باختلاف اللغات، ومن تصور نفس المعنى يكون مشاركا لغيره في ذلك التصور. هكذا هو الكلام النفسي، وقد تقدمت إيراد مقالة فيه السابقة لمن أراد أن يرجع إليه. الكلام النفسي قيل لا يتنوع. قبل أن نتحدث عن هذه المسألة لا بد أن نرجع إلى عقيدة المتكلمين في الكلام، أن أرباب الكلام وأرباب المذاهب العقدية اختلفوا في كلام الله تعالى، وسنذكر أهم ما يسمونه كلاما أو ما يقصدونه بالكلام. معنى كلامه تعالى عند الأشاعرة أنه كلامه ثم يصفونه بأنه ليس من جنس الأصوات ولا الحروف، هذه صفات سلبية عند الأشاعرة، صفات سلبية في كلام الله تعالى، ليس بأصوات ولا حروف، صفتان سلبيتان. وهو صفة أزلية قائمة بذات الله منافية للسكوت والآفاق، كما في الخرس والطفولة، هذه هي، هذا هو كلام الله عند الأشاعرة، صفتان سلبيتان وثلاث صفات ثبوتية. الصفة الأولى أنه ليس بأصوات، الصفة الثانية ليس بحروف، صفتان سلبيتان، وهو صفة أزلية ثبوتية قائمة بالذات ينافي، هذه الصفة تنافي السكوت والأفة، منافية للسكوت، فليس ساكتا لأن به أفة، وليس ساكتا لأن به خرس. قال كما تجد في الأطفال لا يتكلمون، وكذلك أيضا ما تجده في أصحاب الخراس بهم الذين لا يستطيعون الكلام. هذا الكلام يقولون الشاعر، هذا الكلام النفسي الذي في هذه الصفات السلبية والإيجابية، هو الذي يكون الله تعالى به آمرا وناهيا ومخبرا وغير ذلك، لصفة ثبوتية أخرى. ثم يدل عليه بالعربية أو يدل عليه الله تعالى بالعربة أو الإشارة أو الكتابة، يدل عليه بالعبارة على كلام الله أو بالإشارة أو بالكتابة إلى آخر ما ذكر. ده وصفة الكلام عند الأشاعرة، فيه صفات سلبية هي الأساس، وفيه صفات ثبوتية تكمل حقيقته. هذا ما يقولونه. ولا يعتبرون الكلام النفسي غير هذا، إذن فيتقوم بصفات سلبية وبصفات إيجابية. وأهم ما يتقوم به عند الأشاعرة أنه ليس بأصوات وليس بحروف، وقد أثبتوا هذه القيود دفعا لما يرون أنه يستلزمه كون كلام الله تعالى حروفا أو أصواتا، لأنهم يعتبرون أن هذا النوع من الأعراض إذا قامت بالشيء فلا بد أن يكون محدثا، ولا بد أن يكون مما ترد عليه الأغيار ويكون محلا للحوادث، هذا وخالفهم في أن الكلام النفسي جميع الطوائف، جميع الطوائف قالوا لهم هذا الذي تذكرونه وتسمونه الكلام النفسي هذا انفردتم به بين الخلق. ولكن أبو هاشم من المعتزلة له صغون إلى هذا الذي ذكره الأشاعرة، إذ يرى أن هذا موجود، ولكنه تجنب أن يسميه كلاما وسماه بالخواطر. قال نعم هذا الشيء موجود ويدل عليه الإحساس، لكن لا أسميه كلاما، قبله أنه موجود لا أسميه كلاما، أسميه خواطر. هذا هو الخط الذي يتفق مع الأشاعرة في مسألة الكلام النفسي. أما جميع الطوائف فقد أنكروا هذا، الحنابلة قالوا إن تلك الأصوات والحروف مع قوالبها في قلب الفعلي في قلب الاسمي في قلب الاستثناء في قلب الاستفهام في قلب كل هذا وكذلك ترتب بعضها على البعض وكون الحرف الثاني في الكلمة مسبوقا بالحرف المتقدم عليه كل هذه صفات ثابتة في الأزل قائمة بذات الباري سبحانه وتعالى وتقدس. الأشعرة كذا يقول الحنابلة كذا يقولون ما هو كلام الله عندهم؟ قالوا بأنه فيه أصوات صوات صوت وهنا اشتد الشجار بينهم في حقيقة الصوت أنه فيه اصطكاك بين الجرمين مع وجود ضغط في الهواء. قد عرفت أن هذا الصوت هذا جعل له الأشاعرة حقائق وجادلوا فيه جدالا كبيرا مع من يثبته لله. ومقتضى نهاية كلامهم أن هذا مستحيل في حقه تعالى، أن هذا فيه التقاء بين جرمين يكون فيه الضغط على الهواء، هذا ما يسمى بالصوت كما قالوا. وقد أورد الأمدي في كتابه نهاية الأقدام كلاما في هذا الموضوع لمن أراد أن يرجع فيما يتعلق بالصوت. والحروف كذلك مع قوالبها، ليس حروف هكذا بل هي مع قوالبها التي توضع فيها، قالب الفعل قالب الاسم قالب الاستفهام قالب الإنكار قالب كذا. ثم ترتب بعضها على البعض، مثلا إذا قال الله تعالى مثلا يا أيها الإنسان، راكين ليا قبل الأليف قبل ليا قبل ها قبل إلى آخره، الياء قبل الهمزة قبل الأليف قبلها، قال هكذا في صفة الله، هكذا قامت صفة الله تعالى بالإنسان، صوت وحرف وترتيب حروف. ثم أيضا كون الحرف الثاني في الكلمة مسبوقا بالحرف المتقدم عليه، هذا شرط في كلام الذي يعتقده الحنابلة في كلام الله تعالى. ثم قالوا هذه الصفة التبوتية، ما عندهمش هما هنا السلبية، ما بنوش المذهب ديالهم على السلب أولا ثم على الإثبات، لا بنوا كل شيء على الإثبات، ذلك مذهبهم تبوتي في الكلام، ومذهب الأشاعرة سلبي أولا ثم تبوتي، والأهم فيه هو السلب والأهم عندهم في معرفة الكلام الإلهي. وأن المسموع، هذا كله مذهب الحنابلة، وأن المسموع من أصوات القراء والمرئي من أسطور الكتاب نفس كلام الله تعالى القديم. هذا ما أعتقد، أن هذا الذي تسمعه إذا كان الإنسان يقرأ القرآن هو كلام الله، وهذا الذي تقرأه في المصحف هو كلام الله، هذه الكلمات هذه الكلمات هي كلام الله، هكذا يعتقد الحنابلة، وهذا ما يتفق على أصولهم في أن خطاب العربي يدل عليه، وأن عليهم أن يعتقدوا ما تدل عليه الكلمات العربية ثم لا يفكرون فيما وراء ذلك من الكيف. إلا أن اللزوم، مشكلته اللزوم والإرادات في مثل هذه المقام تشعبت وكثرت، حتى إن هذه عند من يخالفهم يستلزم الجسمية، بل يستلزم الحدود، عندهم أن هذه لا تثبتت لله تعالى فهي تستلزم الجسمية، وكذلك أيضا تستلزم الحدود، ولذلك بذلوا جهدا كبيرا في تزييف هذه الأوصاف من حيث أنها مستحيلة على الله، فيعدونها من قسم المحال. اجتهد الأشاعرة من خالف أو من وافقهم المعتزلة مثلا في أن يعتبروا أن هذا إثباتهم محال على الله تعالى. وقد استغرق الحديث في هذا الموضوع زمانا طويلا كما ألفت فيه كتب كثيرة، لأن هذا لا يمكن أن يعتقد في كلام الله وأنه يجب أن يرد. لقد نقرر المذكور، لسنا نشهر مذهبا على مذهب، وإنما نحن في مقام البيان، أن كلما بينت مذهبنا وأظهرت أدلته يقفز إليك بعض الناس يقول لك أنت تنصره وتقوله وسيدي إيش من المذهب. الآن في مقام معرفة جذور الخلاف، جذور الخلاف الكلامي الذي تجلى في بعض مباحث الأصول، وتلك المباحث لا يمكن أن تفهم إلا إذا فهمت جذورها وأصولها. لكي يجب أن تفهم الأصول أولا عاد كتفهم ذلك الفصول من فروع من أين أتت، وبذلك تكون الصورة قد اكتملت. هكذا. ولما رأى الكرامية أن يتجنبوا مذهب الكرامية المجسمة باتفاق، الكرامية ذات الله تعالى عندهم فيها صفة الإنسان باختصار، جسم هكذا الكرامية، وهو مذهب فاسد. هذا غادي نقولوا فيه فاسد. ماذا فعلوا؟ أول خطوة خطوها هو الاشتغال بالمصطلح، هو العمل عمله نظرا لتعارض الأدلة، ولأن هذا الأمر محال ولكذا، ولعدة اعتراضات واستلزامات وإرادات في أن يقولوا بالكلام هكذا بدون ضوابط، رأوا ذلك فسلكوا مسلكا آخر، وأنهم اشتغلوا أولا بمصطلح القول ومصطلح الكلام، ففرقوا بينهم. هذا أول عمل عمله الكرامية، فرقوا بين القول والكلام، فقالوا إن المنتظم من الحروف المسموعة مع حدوثه قائم بذات الله تعالى، وأنه قول. هذا الذي انتظم من الحروف، تركب من حروف الهجاء، قالوا قائم بذات الله تعالى وهو قول، ولكنه ليس كلام. فجعلوا القول عارضا من عوارض الذات، كما هو معروف عندهم أن الذات الإلهية عندهم تقبل العوارض كأي جسم ذو الكرامية، أنهم يقبلون أن تكون ذات الله تعالى محلا للحوادث والأعراض كما يقولون، ولهم في ذلك تفصيل معروف. إذن يعتبرون القول نعم موجود في صفة لكلام الله، ولكنه قوله وليس كلامه. قالوا وإنما كلامه قدرته على التكلم، فحصروا الكلام في المصدر وأزالوا عنه صفة الإسمية. الكلام عندهم بمعنى التكلم، القدرة على التكلم، فجعلوه صفة على الإيجاد أي على المصدر، صفة مصدرية تكون عنه على التكلم، وهو قديم. هذا المصطلح الأول الذي اشتغل عليه الكرامية، حسن أحمد بن حسن الكرامي هذا ذكي، باتفاق الذين يعيدونه الذين يحالونه ذكي جدا، وله قدرة على الاستيعاب في مسائل النظر والمعقولات، من ناحية الإدراك قادر على الاستيعاب وقادر على النظر. على كل هكذا فعل. ثم بعد ذلك في موضع آخر في هذا الموضع جرب له مصطلح آخر ليؤيد به هذا الذي قرره هنا باعتبار أنه فرع من فروع هذا الأصل، وهو أنه يوجد فرق بين الحادث والمحدث، فما له ابتداء وهو قائم بالذات فهو حادث بالقدرة، والمباين لها محدث ويكون بكلمة كن. إذن نحفظ هذه المصطلحات لتطلع على أسس القول، وإن كانت الكرامية في الحقيقة لا وجود لهم في أصول الفقه، وإنما أردنا أن نكمل صورة الكلام على القول فقط. الكرامية أصلا لا قيمة لهم في هذا العلم، ولكن فقط لبيان مصطلحاتهم ليستفاد منها في مواضيع أخرى. القول عند الكرامية هو ما تركب من حروف منتظمة، يعني لأنها ليست مشتتة كزيد عمرو خالد، حروف منتظمة أسماء. ويقول والعهدة عليهم إنه قائم بذاته تعالى، وأن هذا يتصف به، معنى أن هذا الشيء مما يتصف به هو أن يكون هذا موجود في صفاته قائم بذاته. وقالوا الكلام ليس هو القول، هو القدرة، القدرة على التكلم. بعض الدارسين العلم الكلامي ممن درسوا الفكر المعاصر تسقفهم هذه التفرقة، تقول هذه التفرقة هذه التي أتى بها الكرامي منذ 1000 سنة توجد عند دوسير، وتوجد عند بعض المفكرين الغربيين ويتبجحون بها، وقد اهتدوا إليها ربما بقراءة كلام الكرامي أنه يفرق بين اللغة والكلام، وما زال علماني العرب يتبجحون بهذا، وإنما يقول هذا من لم يفرق بين اللغة والكلام، ومن لا يفرق بين القول والكلام، والضاجيج في كل مكان، وينتقدون التراث بأن هذا الناس ديال التراث إنما لا يفهمون الفرق. ولكن إذا رجعت إلى أعماق من قال ذلك تجد أنه هو هذا، ويوجد مثل هذا أيضا في عقول المعرفية الأخرى، تفرقة إسلامية فكرية أشعارية ولا ماتريدية ولا معتزلية ولا غير ذلك، ثم تنسى ثم يجلبونها ويقدمون لك بأنها صناعة غربية راقية عالية في الإدراك. هذا القديم أن نحن أجرنا في الأرشيف، هنا أجرنا في الأرشيف، أجرنا أنا موجود أن في البيت ديال الخزين، وهم يعتبرون أنها سلعة التي تعرض في أمام المحل، تقول عندي أنا في التحت في المحل فاش كندير ستوك، راه عندي في هذه المباحث علاقة لفظي بالمعنى. كذلك سيأتي الحديث عنها في هذه الكتب الكلامية وفي كتب الأصول، علاقة اللفظ بالمعنى، ومعروف المسألة ودرست ونقشت وبحثت. ثم الآن في ما يسمى بنظرية الألسن تقول لك لا راهي غربية، ما غربية والو، هذيك ديالهم هادو، ولكن هؤلاء استطاعوا أن يسوقوا، يبيعوا لك زعدود ويضحكوا على اللي شراه، قرب يبيعوا لك القرب ويضحكوا على اللي شراه، هذاك اللي دار الحمار يبيعوا في تزرولد وداو الحمار ديالو، جابوا هذوك الناس ديال كتعرف هذوك السمساره عفرات، داو هذاك الحمار ديالو داروا له البردعه جديده الجام جديد، باعوا له بثمن وجا حمارو. ملي تقرب للدوار شاف الحمار مخالط، مشى للدار ديريكت، ملي تلقوه مشى المكان ديال السكنه مباشرة، مشى البلاصة فاش كيكون ما زحم لا بقرة ولا نعجة، قال للمرأة هذا الحمار مخالط سبحان الله، خيات ليها ودي هذا الحمار ديالنا اش زادوا عليه بردعاء والجب صافي، وباعوا ليه بثمن، وسال بردعاء والجب بثمن، صبر جب حمر جديد. هكذا يفعل من لا يطلع على ما عندنا في تراثنا الإسلامي من العلوم والمعارف يخدع. أما من اطلع فيستخف بهم، من اطلع ورجع إلى أسس الفكر والمعرفة في اللغة في كذا في العقائد سيجد العجائب والغرائب مما إن كمش وانطوى في هذه العلوم، وإذا كشفها ونظر فيها ثم نسيها وجاحد وقدم إليها. قال هذه شتي النظرية ودي على ما أظن هذه النظرية راه كاينة، شفتها كاينة هذه النظرية. فقط نقف عند هذا لتعلم أن هذا الشيء قديم، فرق بين القول والكلام. هذه نظرية كرامية في علم العقائد، وأنها ليست جديدة، كجديد ولا حاجة. إذن هكذا فعلوا. ثم قالوا أيضا في تفريق آخر، وهو أيضا مما استغل ولم ينسب إلى الكرامية، الحادث والمحدث. الحادث والمحدث هو يسمي الكرامي ما قام بذات الله تعالى من أمر طارئ لم يكن من قبله يسميه حادث، وما أنشأه الله تعالى وما خلقه الله تعالى بكلمة كن وانفصل عن ذاته تسميه المحدث، ففرق بين الحادث والمحدث. فيسمي صفات الله تعالى حادثة كالكلام والساء وكل هذه الأشياء الآن التي يبحث فيها، هم يجعلونها من قبل حوادث، يجعلون هذا جائزا في حقه تعالى، يجعلون ذلك جائزا، ويقولون كل شيء حدث في ذات الله تعالى فهو حادث، وكل ما أنشقه خارج ذاته كما يقولون تعالى الله عما يقول الظالمون عروة كبيرة فإنه يسمى محدث ويكون بكلمة كن. المصطلح مصطلح كرامي. ولذلك يقولون في القول حادث، يقولون في القول حادث، وفيما خلقه الله بكلمة كن سمونه محدث. فرقوا بين المصطلحين. وبعدما عرفنا شيئا عن الكرامية نعرج على مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون صافي هم حسموا أمرهم، حسمت عندهم القضية، لا يمكن للحادث أن يقوم بذات الله، ولا يمكن لشيء أن يكون زائدا على الذات من الصفات، لأن ذلك يؤدي إلى التركيب، والتركيب صفة المخلوق. يعني كل هذا بعلم اللزوم، وأقوى أصل في العقليات هو اللزوم، أقوى أصل في المناقشات اللزوم، أقوى دليل وأكبر وأكثره تداولا وأكبر اعتمادا عليه هو اللزوم، ثم تتفرع عنه أمور أخرى. لا يمكن أن يكون أن يكون الحادث قائما بذاته تعالى، لا يمكن. هما هكذا قالوا، نتحدث عن مذهب المعتزلة. والصفة إذا زادت على الذات تستلزم التركيب، ويؤدي إلى تعدد القدماء. ولذلك يقولون بأن من قال بأن صفات الله تعالى قديمة ولها وجود فهو مشرك، لأنه أشرك بالله تعالى غيره في وصفه بصفاته، وهو الأزلية والقدم والبقاء. أزيد أنت إنما كفروك في القبور، كفروك هنا، كفروك حتى في ما عاد يتفل، ما عاد يتفل. والأشاعرة لهم أيضا كلام سيأتي في هذا المقام في موضع آخر فيه نفس التشدد، في نفس التشدد. ولو كان هذا كلمة تبعوا الأنبياء، تبعوا الرسول في العقيدة والتعليم، وخطب النفس من المرأة، وخطب الصبي، وخطب الجاي، وخطب الجاي، وخطب العجوز، وكل الناس أخذوا الإسلام، وأخذوا الدين، وأخذوا العقيدة بتمامها وكمالها وصرفها وسرها وبركتها، لكان ذلك هو الذي فيه الغنية وفيه الشفاء. لكن أبوا إلا أن يقحموا الناس في هذه المتاهة، ولكن حقيقة لابد أن يدفعوهم ودفعوا، ولكن دفعوا بعقل البشر، عقل البشر لا يساوي الوحي ولا يساوي، لذلك وقعت هذه الأمور. ما علينا نقرأ هذا الشيء. قال: والمعتزلة قطعوا أن الحادث لا يقوم به تعالى، فذهبوا إلى أن معنى كونه تعالى متكلما خالقا الكلام، وذلك إذا سمعت الكلام من الله فالله يخلقه في مكان ثم ينتقل إليه فتسمعه، وهذا هو ما يسمونه بكلام الله، كلام الله، وما خلقه الله في شيء فسمعته من ذلك الشيء. معنى كونه تعالى متكلما خالقا الكلام، ويردون كل الصفات من هذا الصنف إلى الخلق والإيجاد. قالوا: فذهبوا إلى ما سمعتم أنه يخلق الكلام في بعض الأجسام، هذا هو المشهور في عند الأشاعرة، وهذا هو المذهب المنصور عندهم إلى آخره. ولكن بعض مذاهب الاعتزال أتت بما يخالف هذا، ومن هؤلاء أبو هاشم، وأبو هاشم من هذا هو ابن من؟ أبو هاشم ابن من؟ أبو علي الجبائي، مدرستان في بيت واحد مختلفتان، في بعض الأحيان متناقضتان متصارعتان، مذهبان في بيت واحد، هذا بعض المرات يشرق وهذا يغرب. الجبائي أبو هاشم، هذا دليل على أن المعتزلة يعرفوا يربيو. خلاصة الكلام أنه قال: إنه جنس الأصوات والحروف لا يحتمل البقاء، فإنما خلق مرقوما في اللوح المحفوظ أو كتب في المصحف لا يسمى قرآنا. دبدبوا أبي أبو هاشم. قال: ما دام منطوقا فهو قرآن، إذا كان صوتا وحروفا فهو قرآن، ولا يحتمل البقاء لأنه عرض سيال ينتهي بآخر حرف منه. وتقوله هذا الذي يبقى في اللوح المحفوظ وهذا الذي يبقى في المصحف هذا لا يسمى قرآن. إذن فالكلام الله عنده مخصوص بما هو صوت وحرف فقط، وخصه بهذه الهيئة وبهذه الحقيقة، حرف وصوت، ما دام يسمع هو قرآن، وإذا ما نزع عنه هذا فهو ليس بقرآن. هكذا قال السجاني في شرح المقاصد، وكذلك هذا ما في المواقف، وهذا أيضا ما ذكره كثير من شرح السنوسي، نسبون لأبي هاشم من هذا المذهب، بأنه يقول بأن كلام الله ما دام صوتا وحرفا فإنه يعتبر كلاما وهو لا يحتمل البقاء، وإذا ما كتب سواء في اللوح المحفوظ أو في المصحف لا يسمى القرآن. فإذا قلت له: إذا كان هذا عندك هو القرآن، إذا كان إنسان يقرأ المصحف بالصوت والحرف فهو القرآن، هذا هو القرآن، هذا هو القرآن، هذا هو كلام الله، هذا الذي تقرأه بالصوت والحرف هو كلام الله، فإذا ما سكت لم يبقى شيء اسمه كلام الله، فأزال هذه الصفة عن المرقوم والمسطور ومحفوظ في اللوح المحفوظ. هذا كتاب دقة ديال الفصل والوصل في علم العقائد، فصل الكرامية بين القول والكلام، وفصل هو ما بين المكتوب والمسموع، فصول أرباب الكلام في علم الكلام، فصول يعني ضروري فصول، تاخذ واحد الحاجة كديرها واحدة وما كيقول لك لا راه ما شيئان يعني كل هذا القران مسموع والمقروء والمكتوب. لا بد ان نجعل لك فصلا هنا بين ما اختلط عليك وظننته شيئا واحدا واذا هو ليس كذلك. عملهم مهم في الفصل والوصل. عمل فكري عظيم فصل والوصل الى اخره. قال ما قرأه القارئ وخلقه الباري من صوت المقطعة. هذا مذهب أبي هاشم الجبائي. قال كلام الله ليس من جنس الحروف ليس من جنس إنه ليس من جنس غير الحروف تسمع عند سمع الأصوات وتوجد بنظم الحروف وبكتبها ويبقى كما وحي في اللوح المحفوظ والمصحف. مناقضة تامة لما ذكره ولده في كلام الله تعالى. هذا يقول أكلام الله وهذا الذي فيه الصوت والحرف، والآخر يقول لا لا هو كلام ليس من جنس الكلام لا أصوات، ولكنه هذا الذي كتب وهذا الذي في اللوح المحفوظ والذي يسمى القرآن. هذا ما يتعلق برأي هؤلاء في كلام الله تعالى باختصار، وإنما أتينا به لنعلم الصورة الكلامية لهذا الموضوع. والآن نرجع إلى مسألتنا. قال قيل لا يتنوع، معنى أنه لا يتنوع أنه خطاب ولكنه ليس شيئا متمايزا بعضه عن بعض. فيش تميز وكلام. نعم اتفقوا جميعا على أن الكلام الله تعالى وحدة واحدة كالقدرة والعلم، هذا الشيء قرروه الأشاعرة، قالوا بأن كلام الله كقدرته وعلمه، فبقدرة الله تعالى يموت الإنسان، وبقدرة الله تعالى يخلق، وبقدرته تعالى يوجد الشيء، وبقدرة الله تعالى يعدم، وبقدرة الله تعالى يأتيك ما يسرك، وبقدرة الله تعالى يأتيك ما يحزنك. قدرة واحدة ولكن المتعلقات أنواع، فنوع يسر ونوع يحزن ونوع يثبت ونوع يزيل، شيء واحد ومن طوى تحته أنواع. هذا قرروه في العلم وكذلك في القدرة، لكن في علم الله قدرة ذكرناها، قدرة الله تعالى تكون، بقدرة الله تزول، بقدرة الله تجي، بقدرة الله لا تجي، بقدرة تستيقظ، بقدرة تنام، بقدرة الله كذا، كل شيء بقدرته تعالى، شيء واحد ولكنه آثاره بحسب التعلقات به تتنوع. فإن تعلق بأن يكون الشيء موجودا يكون موجودا، وإن تعلقت به القدرة ليكون معدوما يعدم، وإن تعلقت به القدرة ليكون فيه الفراغ وهكذا وهلم جرا. إذا وحيد لكن آثاره أنواع. وكذلك في العلم، فبالعلم تعلم أن هذا ثابت، وتعلم أن هذا منفي، وتعلم أن هذا مستحيل، وتعلم أن هذا محال، وتعلم أن هذا ممكن. علم واحد وتتغير الأنواع بحسب تعلقها بعلم. فإن تعلقت به بوجه يقضي الإحالة العلم يحكم بالاستحالة، وإن قضت بوجه يقتضي الإمكان يحكم بالإمكان، وإن قضت بوجه يكون فيه الوجوب يقضي بالوجوب، هو شيء واحد لكن بحسب التعلق يكون هذا التغير وهذا التنوع. في كلام الله قالوا نفس الأمر، فإن تعلق بما يستحق أن يكون واجبا بما حال كان واجبا، وإن تعلق بما يكون منهيا عنه نهي عنه، فصفات الأشياء كما قالوا هي التي تدل على تعين نوع التعلق، تعلق المنهي عنه، تعلق المحرم، تعلق الواجب، تعلق المندوب، تعلق كذا إلى آخر ما هو بحسب حال الشيء. هذا سيزورنا للحسن والقبح إذا ما سلمنا هذا. هنا نظر في حقيقة كلام الله تعالى في الأزل، فطرح السؤال هل يتنوع؟ هل فعل كلام الله تعالى فيه أمرون ونهيون وخبرون واستخبار إلى آخره، أم أن هذا محال؟ تجوز للتحليل. الذي يقول بالمنع يحلل، والذي يقول بالجواز يحلل، وعليه نعطينا الصورة. ما معنى التحليل؟ أن تبين الصورة ولوازمها وما يقتضي حالها. ما معنى التحليل؟ أعطينا الصورة واللوازم ديالها وما يقتضي حالها، الأحكام التي تستوجبها. قال لا تتنوع، وهو الذي بدأ به، لا تتنوع إلى أمر ونهي وخبر وغيرها. لماذا؟ قال لعدم من تتعلق به هذه الأشياء، إذ ذاك في الأزل لا يوجد زيد ولا عمرو ولا من تجب عليه الصلاة ولا من يخاطب بالحرام. وكلام الله قديم لأنه صفات الله، وحنا دائما تنستصحبوا معنا أصول ديال الشاعر. كلام الله قديم لأنه صفاته، وصفات الله تعالى قديمة، فلا بد كلام يكون قديما. فإذا ما حكمنا فيه بأنه أمر ونهي وكذا، سيتوجه ذلك إلى غير مخاطب، وهذا عبث كما يقول المعتزلة. أن المعتزلة أقوى شيء يعتمدون عليه في الرد على من خالفهم الوقوع في محال، الوقوع في العبث، إزالة الحكمة. هذه الأشياء ستصحبك في جميع اعتراضاتهم. يقول هذا لا يجوز لأنه عبث، هذا لا يجوز لأنه ينافي تنزيه، هذا لا يجوز لأنه ينافي الحكمة، وسيتكرر هذا منهم من أدواتهم هذه الأمور استلزام. وكل ما استلزم المحال فهو محال، وكل ما استلزم العبث في صفة الحاكم فهو باطل، وهكذا. وكل ما استلزم غير تنزيه الله تعالى فهو أيضا باطل، لأنه ينافي صفات المتكلم. إذا قلنا بأنه أمر ونهي، إلى من يتوجه هذا الأمر؟ إلى من يتوجه هذا النهي؟ هما المعتزلة ما عادش قاعد يناقشوك هنا، لأن تقول كلام الله هي الحروف والكلمات التي أنزلت إلى الأرض، وقرآن وسنة المخلوق كذا إلى آخره. ما غاديش يشغلوا رؤوسهم معك في هذا الشيء، وهذاك أصلا يكون فاسد. تقول كلام الله قديم وأن القرآن قديم كذا، وما يناقش قاعد في هذا الشيء أصلا. هو انفصل عنك في هذا الأصل الذي أنت سوف تناقشه مع أصحابك. أنت تناقش مع الأشاعرة، تناقش مع الأشاعرة بينهم، لأن بعض المسائل الأصولية فيها المناقشة غير بين الأشاعرة بينهم، فيها مذاهب أخرى، في المذاهب أخرى، لأن أصولهم لا تقضي عليهم بالاشتغال بها. يقول فيك شيء أصلا أصله فاسد وكذلك فرعه، خلي علينا هذه المسألة. إذن قال لا يتنوع، بمعنى أنه كلام كالقدرة، كلام كالعلم، وما دام هذه القدرة موجودة ولم تخلق زيدا ولا عمرا ولم تمته كذا كذا، إذن فهي وحدة واحدة، وليست الآن تتنوع إلى القدرة القاتلة، القدرة الوحية، القدرة المعطية، القدرة المانعة، القدرة المانحة، القدرة بزلما فيها أنواع في القدرة. القدرة الله تعالى لم تكن متصفة بأنواعها في الأزل. باش نقربوا الصورة، ما راك نخوضوش الأمور، الله يحفظ يحضر السلامة وصف. راك باش نقربوا الصورة، ولكن بعد ما تقرب الصورة وتمشي وتسمي كما كيقولوا، مجيت بعد الصورة وتمشي أنت. باش نقربوا، مثلا قدرة الله تعالى في الأزل لم تتعلق بمخلوق بخلق ولا بإعدام ولا بإثبات ولا بنفي ولا بإسراء إدخال السور وإدخال الحوت، لم تتعلق بشيء، فهي وحدة واحدة لا تتصف بالأنواع، فقط تقريب وصفي. مع أن هذه الأشاعرة إلى جمعة اللي قلت هذا الشيء، وكان هذا الشيء تقريب بسيط لنا معشر العوام. ما القواعد إذا شفت القاعد المتكلم يقول لك غير تخربق هذا الشيء تشبيه الفاسد عرفت تشبيه الفاسد وكيقربناه وصافي غير قربوه قدرة قبل أن تتعالى قبل الإثبات والنفي والإيجاد والإعدام هي قدرة بلا أنواع ولكي تتصف بالأنواع لابد أن تكون يكون فيها قدرة فاعلة وقدرة مثبتة قدرة نافية قدرة موجدة قدرة معدمة كذلك تقريب ديني فقط قال هكذا كلام الله في الأزل لماذا؟ لأنه لا يوجد من يتعلق به كما أن القدرة تعالى يوجد ما تتعلق به كما أن علم الله تعالى بأن هذا سرق وهذا كذب وهذا كذا لم توجد فلا نسميه حينئذ بالأنواع تقريبي هذا الشيء تقريبي ما تبقاش تقول لي أنت راك ما ضبطتش القواعد وما مشيتيش مع السنة ولا مع البدعة أنا دابا بحال هذا الشيء تيمشي ستوب هذا الشيء اللي كتقول لم يتفق مع منهج السلف ولا مع منهج الخلف فاش بدا هذا الشيء هذه كتسمى خشيبات في التفسير واحد اثنان ثلاثة غير باش تفهم ماشي أنها جارية على قواعد الكلام خلاصة الكلام أنهم قالوا لا يتنوع علاش أسيدي لا يوجد ما يظهر فيه التنوع زي صاحب هذا المذهب من هو هذا المذهب بالاتفاق منسوب لعالمين أشعريين قبل الأمسي أشعريين عالمين معروفين بأنهما من أصحاب الرأي ليسوا على منهج الحنابلة قبل الأشعري لأن هذا قبل الأشعري قال نسوا بن كلب قبل الأشعري نعم هذا المذهب منسوب لابن كلاب والقنانسي إذ قال اسمع الكلام ديال القنانسي وابن كلاب اش كيقولوا إن له تعالى كلاما أزليا لا يتصف بكونه أمرا ولا نهيا ولا خبرا إلا عند وجود المأمور والمنهي والمخبر لا يتصف بالإنواع ولكنه يكون كذلك عندما يوجد من يؤمر ومن ينهى ومن يخبر في الأزل لا يتصف بهذا لكن بعضهم قال الكلام كالجوهر والأنواع كالأعراض ايش تشكلوا هذا ايش يقول هذا الكلام مثل الجوهر والأنواع كالأعراض فهل يمكن أن يوجد جوهر بدون أعراض؟ على مذهب المتكلمين لا يجوز. وش يوجد ما عرفت إيش كيقول الأشياء إيش كيقول المتكلم فجأة. هل يوجد جوهر بلا أعراض؟ ها؟ عند المتكلمين. ها؟ آه. نعم الوجود الخارجي. الوجود الخارجي. لا ولكن حتى الوجود الحقيقي للكلام. وجود حقيقي للكلام هل يمكن أن يوجد صورة الكلام بمعنى ذات الكلام بدون أعراضه؟ مستحيل كما أن الجسم لا يمكن أن يوجد بدون أن يكون أبيض ولا أخضر ولا أحمر ولا أصفر ممكن؟ هل يوجد جسم لا يحمل معه الآن أعراض؟ المتى والآين والمقولة العشر الأجناس العشرة هل يمكن أن يوجد جوهر بدون أن تعرض عليه هذه النسب؟ ها؟ لا يمكن ولذلك قالوا هذا كلام مشكل أشاعرة دابا تشدوا بيناتهم الكلام ماذا مثل الجوهر والأعراض والأنواع مثل الأعراض لابد أن يكون أمرنا ونهينا وكذا معنا لابد أن يكون أحمر وأصفر وأخضر وأزرق لا بد من المقولات العشر في الجسم ولا بد من الأنواع في الموجود في الكلام مثلا جوهر إذا وجد لا بد أن تعرض فيه الجوهر المقولات العشر المتى والآين والواضع والانفعال الأشياء التي تعرض لي وأنا كلها ماشي شرط أنها تجتمع ولكن لا بد لها وإلا فلا يمكن أن يكون له وجود ولذلك لما أورد الفهري في شرح المعالم معالم الرازي هذا الكلام قال وهذا مشكلون هذا مشكل فإن ثبوت كلام في الأعيان لا يتخصص بأخص من أمر ولا نهي ولا خبر ولا غيره من خصوصات الكلام محرم في العقل. يمكن خصوصات الكلام، خصوصات الأجسام، خصوصات الاعتبارات لا بد في الوجود منها، وإذا فلا يمكن أن تكون موجودة حقيقة. إذا مشينا ما دوك الناس اللي تيقولوا بأن الجوهر لا يحتاج للأعراض، لا سبقنا درسنا هذه المسألة في مسألة وذكرنا في مذهب المتكلم وذكرنا في مذهب الفلاسفة. هل الجواهر تكون بدون أعراض؟ ما ذكرناش هذه المسألة، هذه ما درسناهاش، ناقشنا هذه المسألة فيما سبق. هل يوجد جسم بدون أعراض أم لا؟ قلنا بأن المتكلمين لا يقبلون ذلك، والفلاسفة يقبلون ما يسمى بالهيولى لأنهم قالوا ليس في عرض من الاستعداد. إذن هنا كيف يمكن للكلام أن يوجد بدون عوارض؟ كيف يمكن الجسم أن يكون بدون عوارض؟ خصوصيته لا بد منها، ولا فكيف يكون له وجود؟ ولا ما يمكنش يسمى الكلام، لأن هذا ليس بكلام كي يكون كلاما، لا بد أن يكون فيه هذا، وليس وإلا فليس بكلام. الكلام كنقول الكلام هو ما يحسن السكوت عنه، أو ما يسمى بماذا؟ بالنسبة الخبرية. إذا بغينا نطلع شوية المستوى تنقولوا ما فيه النسبة الخبرية. أنا إذا قلت لهم ما يحسن السكوت عنه تقول كنزلت الزرومية، عندما تقول ما فيه النسبة الخبرية التامة تقول واي ليش قال هذا؟ نفس الكلام، نفس المعنى اللي كاين في هذا هو اللي كاين في هذا. لكن دائما إذا بغيتي تدوخ تستعمل شوية الكلام الغامض والمصطلحات الرنانة. عجيب، نسبة الخبرية التامة، وهذيك التامة معناه ما يحسن السكوت عنه، باركة تامة يحسن السكوت، لا تحتاج إلى السؤال، هذا معنى أنها تامة فقط ولا شيء وراء هذا. لكن الناس مولعون بهذا لأنه شي حاجة. أقوى الكلام ما كان بسيط المتين المبني القواعد برهانيا لا تستطيع هدمه، كما في كلام الوحيد، بسيط بسيط لا تفهمه، ما معقد ما والو، ما تستطيع أن تفهم المراد فهم المعنى، لكن لكي تأتي بشيء تهدمه مستحيل. أما هذاك ذاك الإخفاء للمقاصد من الكلام، هذه سياسة باطنية قديمة جدا. إذا أراد الإنسان أن يخدعك ماذا يفعل؟ يأتي بكلام معقد جدا، يعقد الكلام حتى ما تعرف ذهبا ولا إيابا، ويقول لك هذا من أسرار الحار مثل الكريم. لكن إذا بحثت في المضمون تجد أنه تافه، باش كده دابا هاد العلمانيين هاد الحداثيين صبحوا بهم وفطروا بهم بالشغل، لا فهم احتقار كبير للعقل المسلم. عقل المسلم وعقل المتدين عندهم احتقار كبير كبير، تشكر مفهوم، عندهم احتقار كبير لعقل المتدين. وعقل المتدين في الأصل عقل فلسفي، لأنه كان يؤمن بالمورائيات، كل من يؤمن بالمورائيات فهو فيلسوف، ولا فلسفة إلا بما وراء الطبيعة، وكل من لا يفكر في ما وراء الطبيعة وليست له هذا التفكير فيها فلا عقل له، يبحل فيما يعيشوا كما كيقولوا حد الفلوس المدوز. نرجعوا إلى موضوعنا، قلنا بأن ابن كلاب القلانسي لما قال هذا الكلام قالوا ما يتم يتمكنش، وهايد ثم دابا بحال قالوا يوجد جسم بلا أعراض ما يمكنش. هنا في هذا الأمر قال الفهري: وهذا مشكل في أن ثبوت، فإن ثبوت كلام في الأعيان لا يتخصص بأمر ولا نهي ولا من خصوصات كيف العقل محال، ولو صح ذلك لوجد معنى لا يتخصص بخصوص ما لا لون له ولا طعم ولا غير ذلك يتجدد له أخص. هو ما عنده معنى يدل على أنه أن له هذا الطعم وله هذا الريح وبعد ذلك يتجدد الأولاد المستحيل. ومثل هذا في المعاني الحسية لتعلم أن ذلك أيضا يكون في المعاني الاعتبارية. ولكن المفسرون لأن هذه إمامان كبيرا عند من على منهج الأشاعرة ضم إليهم هذا مذهب هذا العالمين هذا إمامان كبيران قال نسي وابن كلاب إمامان كبيران من المتكلمين الكبار كبر المجاهد هذا خمم معروفين شو ما إمة الكلام نفورات أو فقه الأصول وكذا واشتغلوا الفقه متكلم كبير ابن مجاهد هذا قلانسي ابن كلاب وكلهم كبار متكلمين ممن هم على مذهب الأشاعرة إما باتفاقا وإما تأسيسا وإما باقتداء. قال لما رأوا هذا الأمر قالوا هذا الكلام غير معقول ماذا فعلوا؟ أول قالوا إنهما أراد أن لا يسمى أمرا ولا نهي ولا خبرا إلا عند وجود المأمور المنهي لأن الكلام لا يتعلق بهما إلا عند وجودهما. قالوا ما في الحقيقة أمر ونهي ولكن ما غاديش نسميهم الأمر والنهي هو في الحقيقة أمر ونهي لكن لا يجوز أن نطلق على هذا الاسم. إذا هذا الزعول فيما السابقة هل كلام الله هل كلام الله يسمى خطابا؟ هذا نرجع تاني ذاك الشيء يعني قالوا ماشي قالوا لكم بأن هذا الكلام ليس أمرا ولا نهيا ولا خبرا ما يمكنش هذا الشيء غير قالوا لكم لا يسمى الأمر أمرا ولا يسمى النهي نهيا ولا يسمى الخبر خبرا ولا يسمى المخبر ولا يسمى ما شبه ذلك من ألوان الكلام لا يسمى بأسمائه إلا عند وجود الموت. إذا ما عندناش المشكلة إحنا في وجود الأمر والنهي في الأزل موجود لكن أسماء لا خلص عليهم الاسم. هذا تأويل كلام القلانسي وابن كلاب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الأنواع اعتبارية لا يضر تجددها وليست نفسية وهذا إنما يتمشى على مسألة على القول بتجدد التعلق هكذا قال. إذن فقالوا إن هذه الأنواع اعتبارية. ما معنى اعتبارية؟ أنها تكون مدركة منتزعة من الخارج وليست صفة ذاتية لكلام النفس ليست من صفات النفس أنه أمر أنه نهي أنه كذا مسألة اعتبارية تنتزع. لذا قال الله تعالى صلوا أخذنا من كلمة صلوا أنها أمر تزعناه وكان هذا أمر اعتباري باعتبار أنه قد تعلق بالصلاة فصار أمرا. من الاعتبار معنى الاعتباري هو الشيء الذي ينتزع لأن الاعتبار على ضربين اعتباري بمعنى أخلاقي واعتباري بمعنى انتزاعي بالدين. الاعتبارية الأخلاقية لا تذكر هنا في هذه الكتب ولكن تذكر في كتب الفلسفة تسمى الاعتبارية الأخلاقية يدرسون بها الفلسفة والدين والقيام والأخلاق تسمى الاعتبارية الأخلاقية وهي مهمة جدا لمعرفة أصول الأفكار. الاعتبارية الأخلاقية نافعة لتقويم أصول الأفكار ولا بد للجيل الآتي الآن من المسلمين الشباب الآن أنهم يرجعوا القوى للنظر العقلي والفكر الإسلامي بأدوات كلامية قوية. صوم نضوء نحن في الله الناس قاموا على الهجوم أما الجيل الذي يأتي سيكون بحال كورونا يعني جيل قوي متطور لا يؤثر فيه بيقول ديرهم ويلو حال هذاك القمل اللي هو وصل كدير ليه داك البيكون تيشوف فيه تمشي في حالات ما كيديها فيه والو هاك يشوف صدعتين انت مشي طلع. خلاصة الكلام أن المطلوب في مثل هذه العلوم والمعارف أن لا تبقى في موضوعها بل يجب أن تمدد إلى الجزئيات والمسائل والحوادث والنوازل الفكرية والنظرية المعاصرة من أجل أن تدخل بأدوات عقلية صرفة وجودية. لا تنسى هذه الكلمة وجودية أن الوجودية خطيرة جدا في باب المعقولات. وجودية هذه الكلمة هذه خاصها دراسة خاصة باش تعرف القيمة العلمية ديالها وين تنفع ومتى تنفع ومتى تستعمله. ما نحن شي بشر كمخلوقات الله بحالنا بحال مخلوقات الله تعالى في الأرض، يجب أن يكون لنا مصطلحاتنا وقدرة على خلقها واستثمارها والاستفادة منها. أما غالي كان سكسو ما يفكرش ولا لا وجد كنتم عندكم غير سكسو أيها عندهم سكسو غير وقيتهم شو صفي. خلاصة الكلام أنهم قالوا ما كيقصدوش إلا الاعتباريات، والاعتباريات انتزاعية وكونها تحدث لا تضر. أن تعلم مثلا أن تعالى أكرمك أو أن الله تعالى حذرك مسألة انتزاعية، مسألة انتزاعية. وأن تصف الله تعالى بأنه نباك أو أن تصف أن الله حذرك هذا لا يضر. أن الله تعالى أرشدني مثل انتزاعي انزعتها من ماذا؟ من أمور رأيتها في حياتك فاستنبطت منها هذا، هذا انتزاعي وليس صفة من ذات الله تعالى، وإنما هو أمر انتزعته من جملة من الأشياء التي ترى بأنها تدل على هذا الفعل الإلهي. ها؟ هكذا يغشيكم النعاس زيد أمانة منه. فلما كان الصحابة قد نزلت عليهم السنة والنوم بعد غزوة أحد وناموا حتى سقطت سيوف بعضهم، غزوة بدر ولا غزوة أحد؟ لا غزوة أحد، لا غزوة أحد باتفاق الجن والإنس. هل أسود بدر؟ يلا يلا غزوة بدر انت حابل وصل غزوة أحد هذه. واه عجيب، انا كنقول غزوة بدر دائما تقولها في الخطاب وفي غزوة احد. احد جوج الاصوات مقابل جوج، تفضل. كم احد ولا بدر؟ انا اللي كنعرف في السيره، ولما جلس المسلمون وبعدما اصابهم ما اصابهم انزل الله تعالى عليهم سنة فناموا حتى تسقطت سيوفهم، فكان ذلك من الله تعالى أمانة لهم. ونازع ما كتمنى هزم، ما كان هذا إيحاء لهم بأن الله تعالى سيرحمهم وأن هذا الشيء سيزول وأن هذا النوم علامة على الخير. شفنا عرفنا مش أحد، مازال ما أحد بنات مش ما كيش بزاف قرار أندر واحد قضية أندر الجمع أندر الجمع عبد الفهم يقولوا تعدد الواقع. وهذا السيرة قررنا احنا في التفسير، زعما هذا السيرة بالقلم ديالنا كتبتو في التفسير، إذا وشوكم هنا كتبتونا في التفسير هذا بغزوة أحد. كنشوف اللوحة قدامي وخافت عليها هذه السنين كاملة قررت هكذا وفي غزوة أحد ولا زالت في غزوة أحد. أعجب، إذا هذيك هذاك اللي افترينها قلت لك هذه تكون الموافقة إن شاء الله. أش قلت تما؟ عندك سمى الشيء؟ هذا الشيء اللي احنا بني كنا نكتبوا لك ساعه التفسير، كنا كنديروا اللوحه، يكتبوا اللوحه يقول كنديروا تقرير في اللوحه. وعقلت على هذا الشيء وقد نزلت في غزوه احد قوله تعالى يغشيكم النعاس في غزوه احد. ايش قال؟ قلت اما النعاس قد اصابهم اليوم وأمر ذلك مشهور جدا. أما يوم بدر في هذه الآية الشريفة إنما هي في سياق قصة بدر، وهي دالة على وقوع ذلك أيضا، وكأن ذلك كان سجية للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله، وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه عليهم، كما قال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. خلاصة الكلام إذن اختلف الأئمة ثم وقع الجمع بين الروايتين. كل حال مشهور هو هذا كتب السيرة، سيدي فيها واحد كتب السيرة سيدي اللي قروا لنا جرى السيوطي والصفاتي ماشي اسمع ثلاثة بس صدقتي يقولوا في هذاك الكتاب ديال الساوي كيف كيسر ما عقلتش عليه بعد المرة تنعقل داك الشيء اللي فات بعد المرة تنعقل لا ذهبا ولا إياما على ثباتي بعد المرة كتذكر كاع داك الشيء اللي بعيد بعد المرة وديك الأشياء اللي تكتب فيها وكتشوفوا بعد المرة سبحان الله العظيم مد وجزر بعد ما تذكر ولو ربنا خلق سبعة أيه تكررت نعم نعم ولكن لكن نعم ولكن ولكن قد يكون قد يكون قد تكون الآية كما ذكر هؤلاء قد تفسير أقرب إلى الصواب تفسير قال بأنها تكررت أقرب إلى الصواب وعلى كل حال في كتب السيرة فيها واحد خلاصة الكلام هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهذه المسألة متعلقة بمسألة تكليف المعدوم قال ابن الحاجب قولهما الأمر نسرد ما سردناش هذا هذا سرد قول المصنف وقيل لا يتنوع هذا مشهور عن عبد الله بن سعيد بن كلاب بضم الكاف يشد الله عن قطان احد ائمه اهل السنه وفي البرهان نسبته الى القلال القلالسي من قدماء اصحاب ائمه. لا ماشي فقط في البرهان كل كتب الكلام تجمع بينهما وقال ابن كلاب والقلالسي في كتب كلام تقريبا كاع اللي كان في كتبه الاشاعره عندما يذكرون هذه المسائل يقولون وفي وذكروا ابن كلاب والقلالسي. ولا يفرق بشيء وهذا كتاب ذكر في ابن كلاب والاخر في القلالسي شو رد بالنسبه الى هنا معا. نعم وعباره ابن الحاجب قولهم الامر يتعلق بالمعلوم لم يورد تنجيز التنجيز التكليف انما اريد التعلق العقلي قالوا امر ونهي غير متعلق قلنا عين محل النزاع قال عروض اختص اصحابنا بان الامر يتعلق بالمعلوم قد شدد النكير عليه قالوا اذا امتنع التكليف في النائم والغائب في المعلوم او لا قلنا إنما يريد ذلك إذا أريد تنجيز التكليف في حال المعدوم ولم يرد ذلك بل أريد به التعلق العقلي وهو أن المعدوم الذي علم الله أنه يوجد توجه عليه حكم في الأزل لما يفعله ويفهمه فيما لا يزال ولأجل لزوم الأمر بلا متعلق قال أبو ضيف سعيد ليس كلامه في الأزل أمرا ونهيا وخبرا مما يتصف بذلك فيما لا يزال انتهى الاختصار والتعلق العقلي الذي ذكره هو التعلق المعنوي كما تقدم في شرح قول المصنف ويتعلق الأمر بالمعلوم فظهر أن محل الخلاف التعلق المعنوي للتنجيزي كما يصرح به أو أيضا أول العبارة فما قيل أن محل الخلاف التعلق التنجيزي وهم أداه إليه التنزيل الذي ذكره الشارح وسيأتي بيانه في المتأمل. إذن المسألة الأولى التي ذكرت في هذه الحصة الأولى أننا بينا معنى الكلام عند الطواف باختصار شديد ثم ذكرنا من هو صاحب القول الذي قال التنوع. المسألة الثالثة التي بها سنختم هي هذه المسألة لا يتنوع عندها علاقة بالمعدوم. ذكر ابن حزم كما سمعتم أن هذه المسألة تتعلق بتكليف المعدوم ولذلك قال هنا ما أورد هذه المسألة قال ابن الحاجب الأمر يتعلق بالمعدوم لم يريد تنجيز التكليف إنما أريد التعلق المعنوي. قالوا المعارضون أمر ونهي من غير متعلق قلنا عين محل النزاع هذا الذي جعلتم حجة هو الذي ننازعكم فيه عين محل النزاع. قال العضود اختص أصحابنا بأن الأمر يتعلق بالمعدوم هذا الشيء انفرد به الأشاعرة وقد شدد النكير عليهم والذين شددوا النكير عليهم قالوا لهم أنتم في أصولكم تقولون إنه يمتنع تكليف الغافل وتكليف النائم وما ألحق بهما ثم قلتم إن المعدوم يكلف شو التناقض المعدوم الغافل والنائم يتصفان بالوجود هما وصفان مناسبان للتكليف والمعدوم لا يتصف بالوجود، وفي والغفلة تابعة للعدم، وكذلك هذه الأشياء التي ذكرتم هو عدم القدرة على العمل، فكيف كلفتموه؟ بماذا أجاب الأشاعرة هنا؟ قالوا التكليف على ضربين، التكليف الذي نفيناه عن الغافل وعن النائم وعن المرجع عندما ينفعه عنه، هو التكليف التنزيزي، وهو الذي في التطبيق والتنزيل، الذي يخاطب بأن يمتثل وأن ينكف، هو الذي قصدناه في النائم والغافل. أما في المعدوم فالذي أثبتنا له أثبتناه له هو التكليف المعنوي الذي يستلزمه كون كلام الله قديما، لأن كلام الله قديم وفيه أمر ونهي، سواء قلنا يتنوع أو لا يتنوع ففي أمر ونهي. لكنه لما كان الشخص معدوما تعلق به تعلقا عقليا معنويا يستلزمه أن كلام الله قديم، وهذا الشخص الذي سيوجد خوطب بهذا قبل أن يخلق، فإذا نظرنا في هذه الجهة حقق لنا ذلك وجود تعلق، وهذا التعلق ما سميناه تنزيزيا حتى تسووا هنا بين المسألتين، قلنا التعلق المعنوي الذي سميناه التعلق العقلي. قال إن التكليف في الموضعين مختلف، فهذا تعلق به تكليف تعلق عقليا وذاك تنزيزي، والغافل ففي المعدوم أو لآخره وذاك تنزيز. هكذا إذن انتهى البحث في هذه المسألة. إذن أنتم قلتوا بأن المعدوم مكلف، ودابا هما جابوا لهم مشكل، قالوا أنتم قلتوا الغافل مكلف وتقول المعدوم مكلف، شي التناقض، فأجابوا بما سمعتم، بمعنى أنه لا يوجد توارد أمر على موضع واحد، هذا مكلف تكليف المعنوية وهذا مكلف تكليف تنزيزي وما نفينا وتكليف تنزيزي، وهذا إذن ننفي عن المعدوم، وبالضرورة أننا ننفي التكليف التنزيزي عن المعدوم، لا نقول له صلي وصوم أيها المعدوم، هذا غير معقول. قال فيما لا يزال عند وجود، لا يزال ما المقصود بما لا يزال؟ ما بعد وجود الزمان والمكان الحقيقيين، وينسب إلى الأزلي، الأزل ينسب إليه ماذا؟ الأزلي وأصل الأزلي يزلي بالياء، كما قالوا في نسبة إلى يثرب أتربي، وفي نسبة إلى ديزن أزني بتقريب الياء ألفا، أزلي أصله يزال. عند وجود ما تتعلق فتكون الأنواع حادثة مع قدم المشترك بينها، هذا مذهب ابن كلاب والقلانسي. الأنواع تحدث بسبب التعلق، قد قدمنا وجه ذلك، أن ما كان خبيثا تعلق به الحرام، إذن فالحرام حادث، النهي حادث، الأمر حادث بحسب التعلقات. إذن إذا أردت أن تفعل ذلك بمثابة الحس، مثلا هذا الشيء جاء، فإذا تعلق به ما يجب أن يكون واجبا جاء منه الوجوب، وإذا تعلق به ما يكون حرام منهيا عنه جاءه النهي، وإذا ما يكون مندوبا جاءه، هو شيء واحد. فتحدث التعلقات، هذا ما يسمى بحدوث الأنواع، حدوث الأنواع في الخطاب، والمشترك قديم وكلام الله. قال بأن هذا غير معقول، أن هذا غير معقول. قال وإنما والأصح تنوعه إليها بتنزيل المعدوم الذي سيوجد. هذه مسألة، هذا القول الثاني، وسنرجع الكلام فيه إلى الغد إن شاء الله. لكن بقي هنا بحث، وهو قوله عند لعدم من تتعلق به في إشكال، وهو سنبدأ به غدا إن شاء الله تعالى.